وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال شيخ الإسلام عن أهل السنة والجماعة: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسهم، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي لهم ولا كفء لهم ولا ند لهم، ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. هذا الذي وقفنا عليه. يقول الشيخ المبارك الشيخ صالح أكرمه الله: قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ولا يلحدون فعل مضارع، أين الفعل يا أخوانا؟ أهل السنة والجماعة. الإلحاد في أسماء الله الميل بها والعدول بها عن حقائقها وعما يليق بها، وأصله في اللغة من لحد وألحد إذا مال، ألحد فلان في الطريق أي مال في الطريق، ولهذا سمي لحد القبر لحدا لأنه مائل عن سمت الحفر، فالإلحاد الميل، والملحد المائل عن الحق إلى غيره، وفي الإصطلاح الملحد هو من مال عن الإيمان إلى الكفر. قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، يعني أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وما اشتملت عليه الآيات من الأسماء والصفات، ولا يميلونها ولا يخرجون بها عن حقائقها اللائقة بها، إذ أن صراط الأسماء الحسنى وصراط الآيات المستقيم أن يؤخذ بها بما دلت عليه ألفاظها من المعاني، ويثبت ذلك لله عز وجل. فإذا حرف ذلك فإن هذا من الإلحاد، بمعنى أنه إذا نفى صفة أو نفى اسما من أسماء الله عز وجل فإن هذا من جنس الإلحاد في أسمائه وصفاته. وقد قال عز وجل في محكم كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه الآية يا أخوانا اشتملت على خبر وأمر ونهي. ولله الأسماء الحسنى خبر يلزمه التصديق، فادعوه بها أمر، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، وذروا الذين يلحدون في أسمائه نهي. يقول يعني يميلون بها عما يليق به، وهذا الإلحاد قد يكون بصرفها عن ظواهرها التي دلت عليها، أو بترك التعبد بها، أو بتحريفها. اكتب عندك: ويضاف إلى الإلحاد أيضا إنكارها بالكلية، إنكارها بالكلية، ويضاف إلى الإلحاد أيضا إنكارها بالكلية، أو اشتقاق منها أسماء للأصنام كما فعل المشركون، أو اشتقاق منها أسماء للأصنام كما فعل المشركون. والإلحاد منه ما هو كفر أكبر ومنه دون ذلك. فالمشركون سموا العزة من العزيز وهذا إلحاد، وسموا اللات من الله أو من الإله وهذا من الإلحاد، وسموا مناتا من المنان كما هي بعض الروايات، وهذا كله من الإلحاد. عندك حاجة في الهامش؟ عندك في الهامش عندك شيء؟ لا. طب اكتب ما يملى عليك. روى الطبري بسنده إلى ابن عباس أنه قال في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال ابن عباس إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله وقال مجاهد اشتقوا العزة من العزيز واشتقوا اللات من الله يقول وترك دعاء الله بأسمائه من الإلحاد ومراده هنا نوع من ذلك الإلحاد وهو صرفها عن معانيها اللائقة بها لأنه ميل بها وعدول عن اللائق بها والواجب أن يسلك في الأسماء والصفات وآيات الله عز وجل ما يليق بها لا أن يمال عما يليق بها ويعدل عن حقائقها التي تليق بالله قال هنا ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه التكييف مر معنا معنى وكذلك التمثيل مر معنا معنى قلنا التكييف أن يجعل لصفة الله عز وجل كيفا معينا كيفا دون أن يحدد نوعه والتمثيل أن يجعل لله عز وجل صفات مثل صفات أحد من المخلوقين يبقى الكيف على الإطلاق والتمثيل على التحديد إذن أهل السنة والجماعة تميزوا عن سواهم بهذه الخصائص أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه احنا قلنا قبل ذلك مسألة يثبت لله دي بتتولد بعد الإيمان بما أثبته ربنا عز وجل لنفسه ولا ينفون عن الله ما وصف به نفسه ولا ينفون عن الله عز وجل ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأن سبيلهم ليس هو سبيل الزائغين الضالين المغضوب عليهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من الذين شابهوا اليهود أو الذين يلحدون في أسماء الله وآياته الذين شابهوا المشركين وإنما يؤمنون بالأسماء والصفات على حقائقها اللائقة بالله ثم بين فعل ماضي أين الفاعل؟ شهر سنة ثانية ثم بين العلة في ذلك فقال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه فهذا تعليل لما سبق لما لم ينفي أهل السنة والجماعة عن الله ما وصف به نفسه لأنه قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له فإن كان ظاهر المعنى قد يقتضي المشابهة إلا أن إثبات الأسماء والصفات لله إثبات لللفظ وإثبات للمعنى الذي دل عليه اللفظ على ما يليق بالله عز وجل انتبهوا لهذه الكلمات إثبات لللفظ اللي هو اليد أو القدم أو الساق أو الرجل كما وردت في بعض الروايات الصحيحة وإثبات للمعنى ما دل عليه اللفظ في لغة العرب يبقى له معنى على الحقيقة طيب ثم قال على ما يليق بالله يبقى هي دي الكيفية على ما يليق بالله كده تدخلنا لمسألة الكيفية لا نخوض فيه وأما الاشتراك في بعض المعنى فإن هذا لا ينفيه أهل السنة والجماعة لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه بذلك كما سيأتي من قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره فهو عز وجل الذي سمى نفسه السميع وسمى المخلوق بالسميع اللي هي في قوله تعالى فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا اكتب جنبها قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا وبين السميع والسميع قدر مشترك من المعنى وهو إدراك واخد بالك إدراك يبقى أنا بسمع والله عز وجل يسمع يبقى أنا أدرك والله عز وجل من مقتضيات ومن مفردات السمع الإدراك واخد بالك ولكن شتان بين هذا وهذا يبقى هذا القدر المشترك الذي التبس على أهل البدعة فحرفوا وأولوا الصفات يقول: وبين السميع والسميع قدر مشترك من المعنى، وهذا المعنى هو أصل السمع، والسمع الذي في المخلوق يناسب ذاته، والسمع الذي لله يناسب ذاته سبحانه وتعالى. وهذا على أصل القاعدة المقررة، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذوه وينهد فيه منهاده، ودي قاعدة في منتهى الأهمية تحفظ عن ظهر قلب، أن القول في الصفات كالقول في الذات. يكفي هذه الأربع كلمات. يعني إيه؟ كل المبتدع الذين حرفوا الصفات أو أولوها أو نفوها يثبتون لله عز وجل ذات، وهذا رغم أنفه. طيب، ما تقولون في ذات المولى عز وجل؟ لا ندري. كذلك أهل السنة يثبتون الصفات، فإن قيل لهم ما تقولون في هذه الصفات وفي كنهها وفي كيفيتها، يقولون لا ندري، فقولنا في الصفات كقولنا في الذات لا فرق بين الأمرين، لأن كل صفة تناسب الموصوف، فسمع المخلوق يناسب ذاته، وسمع الله عز وجل يناسب ذاته، وما بين الصفتين من القدر المشترك. ما المعني بالقدر المشترك هنا؟ ده أصل المعنى، احفظها كويس، أصل الإيه؟ أصل المعنى. هذا هو ما يجمعهما في أصل اللغة في المعنى العام. أما المناسبة للذات فهي خارج عن الأصل، فهي خارج الأصل العام، والله عز وجل له من الصفات أكملها، وله من كل صفة كمال أكمل تلك الصفات وأعظمها وأشملها أثرا وأعمقها متعلقا. وهذا لا يعني بحال المماثلة، وإنما القدر المشترك في أصل المعنى، هذا لا ينفيه أهل السنة، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ومعنى ذلك أن الكلمات التي فيها ذكر الأسماء والصفات أنها تفهم باللغة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل. قال: لأنه سبحانه لا سمي له، وتنزيهه سبحانه وتعالى بالتسبيح يعني نفي أن يكون سم مماثل له، فمعنى سبحانه تنزيها له عن أن يماثله شيء أو عن النقائص جميعا، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في معنى سبحانه عند بيان معنى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال: لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذه الألفاظ الثلاثة السمي والكفء والند جاءت في القرآن وهي متقاربة المعنى. قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ قال تعالى: ولم يكن له كفء أحد. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وفي قوله تعالى: هل تعلم له سمي؟ إنكار أن يكون له سمي، لأن الاستفهام إذا أتى بعده جملة يراد إبطالها فإنه يكون للإنكار، وإذا أتى بعده جملة يراد إثباتها صار الاستفهام للتوبيخ وللحس ونحو ذلك. من المعاني المقررة في علم العربية: فلا يعلم له سمي، فليس أحد من خلقه يعلم له سميا. والسمي هو المثيل والشبيه والنظير كما فسرها ابن عباس وغيره. اكتب عندك. قال ابن الجوزي في زاد المسير: في قوله تعالى هل تعلم له سمية ثلاثة أقوال. الأول: مثلا وشبيها، مثلا وشبها، مثلا وشبها، قاله ابن عباس. القول الثاني: هل تعلم أحدا يسمى الله غيره؟ هل تعلم أحدا يسمى الله غيره؟ وهذا أيضا عن ابن عباس. القول الثالث: هل تعلم أحدا يستحق أن يقال له خالق وقادر إلا هو؟ هل تعلم أحدا يقال له خالق أو قادر إلا هو؟ نرجع إلى الكتاب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وكذلك الند هو المثيل والنظير كما ذكر ذلك ابن جرير عند قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال: الأنداد جمع ند، والند هو العدل والمثل، وكل شيء كان نظيرا لشيء وشبيها فهو ندا له. واستشهد لذلك بقول حسان بن ثابت: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. وطروة أتهدوه ولست له بند. فهذا الند والكفء والمثير والسمي هذه كلها لا ترادف بينها لكن معانيها متقاربة، وسيأتي إن شاء الله بيان معانيها عند الآيات التي سيريدها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال ولا يقاس بخلقه، هذه الكلمة من شيخ الإسلام إبطال لأصل أصله الجهمية والمعتزلة، وهذا الذي نذندن حوله دائما، قف على أصول أهل البدع قبل أن تتكلم معهم، فإذا وقفت على أصولهم فمن السهل أن تبطل مذهبهم وإلا فلا. هذه الكلمة قالها من شيخ الإسلام إبطال لأصل أصله الجهمية والمعتزلة، يعني أصله أهل الكلام وأهل البدع الذين شقوا صف الجماعة في باب الأسماء والصفات بل وفي باب القدر. قالوا إن الله عز وجل يقاس بخلقه. ما معنى القياس ها هنا؟ يعني أنه ما نفته العقول نفيناه، وما أثبتته العقول أثبتناه، وبناء على هذا نفوا عن الله عز وجل أكثر الصفات الذاتية. وقالوا إن إثبات الوجه لله يقتضي التكسير، والعقل ينفي أن يتصف الله بهذا، وأن الوجه أبعاد وأجزاء، والله عز وجل ليس على ذلك. وقالوا إن الله عز وجل لا يتصف بأن له يدين، وذلك لأن اليد جارحة. ما الدليل؟ الجواب القياس العقلي، وهكذا في سائر الصفات. وأهل السنة قد أثبتوا ما أثبته القرآن من القياس، وسيأتي ذلك في موضعه، لكن ليس هو كل أنواع القياس. اكتب عندك والقياس ثلاثة أنواع: قياس العلة، وقياس الشمول، وقياس الأولى. الأول إيه؟ قياس إيه؟ قياس العلة. ضابطهم الحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما، الحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما. الثاني اللي هو قياس الشمول، قياس الجزئيات على الكليات، قياس الجزئيات على الكليات. مثال ذلك: الناس يتكلمون بألسنتهم، فإن قلنا أن فلانا يتكلم وهو جزء يقاس على الكل وهم الناس فيتكلم بلسانه. القسم الثالث قياس الأولى، ضابطهم كل ما ورد من كمال في حق المخلوق وثبت بلفظه لله فالله أولى. كل ما ثبت من كمال للمخلوق وثبت بلفظه، وثبت بلفظه هي الضمير عائد على إيه؟ على الكمال المخلوق، فالله عز وجل أولى، فالله عز وجل أولى. اكتب عندك: ولا يستخدم في حق الله إلا قياس الأولى. إلا قياس الأولى. يقول ولا يقاس بخلقه، يعني في جميع الصفات التي اتصف الله بها، فإنما نثبتها مع قطع القياس وقطع المماثلة مع الخلق. فنحن نثبت لله عز وجل الوجه، وليس وجه الله كوجه مخلوق من مخلوقاته، ونثبت لله يديه، وليست اليدان لله كيدي بعض مخلوقاته، ونثبت لله العينين، وليست العينان لله كعيني بعض مخلوقاته، وهكذا نثبت لله استواء يليق بجلاله وليس استواءه كاستواء خلقه، ونثبت لله عز وجل النزول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وليس نزول الرحمن كنزول خلقه. وهذا كله على هذه القاعدة أنه سبحانه لا يقاس بخلقه. وإنما كما ذكرنا من القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن الله عز وجل لا يماثله ولا يشبهه شيء من الذوات، فكذلك أسماؤه في عموم معناها وكنه اتصاف الله بها وكيفية الاتصاف وأثر ذلك. والأسماء كذلك لا تقاس بخلق الله في أسمائهم إلى غير ذلك من الأصول العظيمة. ثم ذكر تعليلا آخر للاتباع فقال: فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. لما اتبعنا على هذا الوجه من التسليم، ولما لم ندخل في هذا الأمر بالقياس وبالعقل وبما أصله طوائف من يسميهم أولئك الحكماء، الجواب لأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه وبغيره. هل تعلمون ذلك منه؟ هل تعلمون كيف اتصف الله بصفاته؟ هل يعلم المبتدع والمؤولة والمحرفة كل المعنى الذي تحمله الصفة؟ الجواب لا. وإذا كان كذلك بطلت دعوى المجاز وبطلت دعوى التأويل الذي يصرف الألفاظ عن ظاهرها، فإن الله عز وجل أعلم بنفسه. وهذا الباب باب الأسماء والصفات أعظم الأبواب التي يدخل منها الإيمان إلى القلب. وإذا كان كذلك فالله عز وجل لا يبين للعباد من ذلك إلا ما فيه نفعهم. انتبهوا للعبارة دي جيدا، الله عز وجل لا يبين للعباد من ذلك، ذلك عيد عليه أحسن عن أسماء والصفات إلا ما فيه نفعه. يبقى ما فيه نفعنا أي ننتفع به في تعظيم الرب عز وجل، ننتفع به في تنزيه الرب عز وجل، ننتفع به في الانصياع للأمر. كيف هذا؟ بمعرفتنا بالأسماء وما دلت عليها من معاني، وبالصفات وما دلت عليه من معاني. أكثر من ذلك لا ينفعنا في دنيا، لا ينفعنا في دنيانا قط. يقول: ولو جاءت الألفاظ في الأسماء والصفات وفي الآيات والأحاديث ولا يراد ظاهرها من ذلك لوقع عند الناس الاشتباه. نعيد، يقول: والأسماء كذلك لا تقاس بخلق الله في أسمائهم إلى غير ذلك من الأصول العظيمة. ثم ذكر تعليلا آخر للاتباع أي شيخ الإسلام فقال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. لما اتبعنا على هذا الوجه من التسليم ولما لم ندخل في هذا الأمر بالقياس وبالعقل وبما أصله طوائف من يسميهم أولئك الحكماء، الجواب لأن الله عز وجل هو الذي وصف نفسه بذلك وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. هل تعلمون ذلك منه؟ هل تعلمون كيف اتصف الله بصفاته؟ هل يعلم المبتدع والمؤولة والمحرفة كل المعنى الذي تحمله الصفة؟ الجواب لا. وإذا كان كذلك بطلت دعوى المجاز وبطلت دعوى التأويل الذي يصرف الألفاظ عن ظاهره، فإن الله عز وجل أعلم بنفسه. وهذا الباب باب الأسماء والصفات أعظم الأبواب التي يدخل منها الإيمان إلى القلب. وإذا كان كذلك فالله عز وجل لا يبين للعباد من ذلك إلا ما فيه نفعهم. ولو جاءت ألفاظ في الأسماء والصفات وفي الآيات والأحاديث ولا يراد ظاهرها من ذلك لوقع عند الناس الاشتباه في هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالله، لأن الله عز وجل إنما خضع له العباد وذلوا له وعبدوا وأحبوا ورغبوا إليه ورهبوا منه وخافوا ورجوه، كل ذلك لشهودهم آثار أسمائه وصفاته ولإيمانهم بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وأنواع توحيده. فإنهم ما رأوا ذاته وإنما علموه عز وجل بما علموا من الأسماء والصفات. وإذا كان كذلك كان محالا أن يبقى هذا الباب ملتبسا على الخلق أو تذكر فيه ألفاظ يمكن فيها الاجتهاد كالآيات والأحاديث التي فيها أحكام فقهية التي تحتمل أكثر من معنى في بعضها. أما في باب الأسماء والصفات فمحال أن يبقى فيه اللفظ محتملا، ولذلك لأنه لا مدخل فيه للاجتهاد. ولو كان فيه مدخل للاجتهاد فمعنى ذلك أن فيه سبيلا لإضلال الناس. اكتب عندك: ووجه الإضلال هنا أن المجتهد يعتريه الخطأ والصواب، أن المجتهد يعتريه الخطأ والصواب. والله عز وجل إنما عرف العباد بأسمائه وصفاته وأعلمهم بذلك ليكونوا في هذا الأصل العظيم على يقين وعلى ثبات وعلى إدراك تام لصفاته عز وجل وما دلت عليه من المعاني، وبهذا تخضع قلوبهم له وتذل قلوبهم له وتؤله محبة وانقيادا وتعظيما. لذلك كما ذكرنا ما تجد أقواما متفلتين من شرع الله يجترئون على محارم الله إلا المبتدعة. لما؟ لأنه ما تعرف على الله كما ينبغي، بل أول صفاته وحرفها أو نفاها، فأصبح الإله عندهم كالعدم عياذا بالله. قال هنا: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. والعطف هنا في قوله وبغيره مهم، لأن أولئك النفاة قاسوه عز وجل بخلقه، والقياس ممتنع، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه فيما وصف به نفسه، وأعلم بغيره الذين وصفوهم وصفهم بصفات يشتركون في ألفاظها مع صفات الله عز وجل، ويشتركون في جزء المعنى مع صفات الله وأسمائه، فهو أعلم بنفسه وما يصلح لهم وما يليق به، وأعلم بخلقه وما يصلح لهم وما يليق به. وهو عز وجل وصف نفسه بالصفات، ووصف خلقه، وسمى نفسه بالأسماء، وسمى خلقه، وهو أعلم بنفسه وبخلقه، فلا مجال، فلو كان مجال للقياس القياس واردا كما ادعوه، ولو كانت الشبه ووقوع التمثيل والتجسيم كما ادعوه واردا، لكان في هذا إلباسا على متلقي هذا الدين ومتلقي القرآن ليؤمن به. والله عز وجل وصف آياته بأنها صدق وعدل فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وفي القراءة الأخرى: وتمت كلمات ربك. اكتب عندك في الهامش: قرأ نافع وابن عامر كلمات ربك. قرأ نافع وابن عامر كلمات ربك بالألف، وقرأ الباقون كلمة ربك بغير ألف. يقول: فهي صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. طبعا مسألة الأحكام هنا تشمل الأوامر والنواهي اللي احنا قلناها في درس أصول الفقه: أخبار وإنشاء. فصدق في الأخبار أي كل ما أخبر به ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم صدق. وعدل في الأحكام أي الأحكام التي أمرنا بها، سواء بالامتثال أو بالانتهاء، هي كلها في قمة العدل، بل هي العدل. فلما كان سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره يعني بخلقه، فإنه يتلقى ما سمى به نفسه وما وصف به نفسه بالتسليم العظيم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعده: وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. فالله عز وجل لا أحد أصدق منه قيلا، بل هو عز وجل الذي كلماته صدق في أخباره، إذا أخبر عن نفسه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن أسمائه فهو صدق وحق، وإذا أخبر عن صفاته فهو صدق وحق، وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن دعاوى أولئك كلها باطلة. يقول: ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. اكتب عندك: وهذه الآية دلت على إثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلون، وهذه الآية دلت على إثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلون لله عز وجل من أسماء أو صفات أو أفعال. وهذه الآية دلت على إثبات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلون لله عز وجل من أسماء وصفات وأفعال. لأنه كما تعلمون مصدر العقيدة عام والأسماء والصفات خاصة في الكتاب والسنة. طب ما الدليل الكتاب؟ أن الكتاب من عند الله عز وجل، تكلم به ربنا عز وجل وهو أعلم بنفسه من غيره. طب والسنة؟ هذه الآية، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والاستدلال واضح كما ذكره شيخ الإسلام هنا. الشرح قال: ثم رسله صادقون مصدقون. الرسل جمع رسول، وهو وهم الذين أوحي إليهم بكتاب وأمروا بتبليغه إلى قوم مخالفين كما سبق بينهم في أول هذه الرسالة. صادقون جمع صادق، والصادق اسم لمن قام به الصدق، والصدق مطابقة الخبر للواقع. اكتب عندك: والصدق أنواع. صدق في الظاهر وصدق في الباطن. أما الظاهر ومطابقة الخبر للواقع ويكون في اللسان، أما الظاهر مطابقة الخبر للواقع ويكون في اللسان، وأما الباطن فأن يوافق ما في باطنه ظاهره. أن يوافق ما في باطنه ظاهره. كما قيل: الصدق أن يطابق الواقع ما تقوله. فإذا طابق الواقع ما تقوله فهو هذا هو الصدق، وإذا خالف الواقع ما تقوله فإن هذا يعد كذبا، سواء كان خطأ أو كان متعمدا، هذا في الاصطلاح. ورسل الله صادقون يعني قام بهم الصدق، فلم يخبروا بشيء من أسماء الله عز وجل وصفاته ولا من دينه إلا وقد طابق الواقع. فهم لم يذكروا شيئا عن الله عز وجل لم يطابق الواقع، بل ما وصفوا الله عز وجل به هذا يطابق الحال. وقد وصف الرسل ربهم عز وجل بأنه استوى على العرش، فذكر موسى لفرعون أن ربه هو الأعلى، فقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. فهذا العلو نفاه فرعون، ورسل الله مجمعون على إرشاد الناس وتبيين تلك الصفة لهم. فهو عز وجل له الصفات، وقد أخبر رسله بما له من الصفات، ورسله أخبروا الخلق بذلك وهم صادقون في ذلك. فمن نفى صفة فقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، نفى صفة واحدة فقد كذب الرسول. يبقى هنا نريد أن نفرق بين نفى الصفة مطلقا وبين حرف الصفة، فرق الاثنين، وبين شبه الصفة وبين كيف، وبين أثبت وفوض الكيف، فرق الأمور دي كلها. يبقى نفى الصفة مطلقا لا شك في كفره، كما أجمع العلماء على كفر الجهمية بلا نزاع. ليه؟ لأنهم نفوا الصفات، قال لك ما في السمع، سميع بلا سمع، قادر بلا قدرة، إلى غير ذلك. طيب حرف الصفة، حرف يعني قال لك استوى بمعنى استولى، ويد بمعنى القدرة، هذا تحريف وليس بتأويل، لأنه صرف اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب، أو دلت عليه وليس معه قرينة، فهذا يسمى تحريف. وأهل العلم توقفوا في مسألة تكفير المحرف أو المؤول، وأخبرك وإن كان المعطل كالجهمي والمحرف يجتمعون في وصف المبتدعة، ولكن المعطل اللي هو نفى الصفة كلها بكل شيء هذا بدعته مكفرة، أما الآخر فخلاف بين أهل العلم، والراجح أنها غير مكفرة. نعم، التفويض في الكيفية فقط. يقول: فمن نفى صفة فقد كذب الرسول، هذا حقيقة حاله، لكن قد يكون التكذيب له وجه من العذر فلا يكون كافرا بذلك، اللي هو أن يكون مؤولا أو جاهلا. فقوله مصدقون كما قال ابن مسعود في الحديث المشهور أخبرني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه الحديث. قال هنا بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلم. فالقول على الله بلا علم حرام، اكتب عندك، بل هو أشد من الشرك. دليل ذلك، ذلك عيد عليه هنا دليل ذلك، قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. يقول فالقول على الله بلا علم حرام، سواء كان أكان القول في الأسماء والصفات، في العقائد أو في الأحكام العملية، يعني سواء كان في الأحكام الخبرية التي هي العقائد أو في الحلال والحرام وهي الأحكام العملية، هذا قول على الله عز وجل بغير علم. فالقول على الله عز وجل بلا علم أشد المحرمات، ولهذا تفرع عنه كل ضلال، وقد ذكر الله عز وجل تحريمه في عدة آيات في كتابه. من هم الذين قالوا على الله ما لا يعلمون؟ الجواب قالها كل مخالف للرسل، فإن مشرك العرب مثلا وصفوا الله عز وجل بخلاف ما قاله الرسل وخلاف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبروا عن أسماء لله بخلاف ما جاءت به الرسل، وعن صفات الله بخلاف ما جاءت به الرسل، بل أثبتوا لله صفات ونفوا أسماء بما عندهم، فقال الله عنهم وهم يكفرون بالرحمن، وهذا قول على الله بلا علم. وقال عن اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وأخبر أنهم قالوا يد الله مغلولة، وهذا غلو في باب الأسماء والصفات، قالوا على الله ما لا يعلمون به. فورث هذا القول منهم طوائف الضلال، فالجهمية ومن تفرع عنهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأشبه هؤلاء، كل طائفة من هؤلاء أثبتت لله أسماء ونفت صفات من عقولهم ومن أرائهم بلا دليل، فجعلوا من أسماء الله عز وجل وصفاته الصفات السلبية. معنى كلمة الصفات السلبية أي ينزهون الله عز وجل عنه. وهؤلاء المبتدعة كما سماهم وذكرهم الشيخ هنا، وهم الجهمية والمعتزلة والأشعرة والماتريدية، عندهم شيء عجيب، عند نفي صفات النقص عن الله عز وجل يفصلون، وعند إثبات صفات الكمال يجملون، وهذا على عكس أرباب العقول وعلى عكس أهل السنة والجماعة. فكل عاقل في الدنيا إذا مدحه إنسان ونفى عنه صفات النقص، يعني يقول له أنت ما انتش قليل الأدب، ويبدأ بقى يسرد، هيقول له ما كفاية سب وشتم بقى، ده العقلاء، عشان نعرف أن هؤلاء المبتدعة خالفوا المعقولة والمنقولة في الأسماء والصفات وفي كل ما خالفوا. يقول فيفسر الجهمية الأسماء بمخلوقات منفصلة، والمعتزلة يفسرون الأسماء بالذات التي ليس فيها صفة، فيجعلون دلالة السميع هي دلالة العليم هي دلالة البصير، دلالة على الذات بدون المعنى، فتكون عندهم من قبيل المترادف المحض، لأنها دل على ذات بلا معنى، وهذا كله قول على الله بلا علم. اكتب عندك، وأسماء الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. يقول وهذا لا شك جمل من الكلام وعرض عام سيتصلوا بدقته وبتحريرته في مواضيع من هذه الرسالة إن شاء الله. قال هنا لهذا قال الله عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وقوله سبحان ربك، سبحان هذا مفعول مطلق يعني أسبح سبحانه، وأصله في اللغة الإبعاد. يقولون سبحان فلان من كذا يعني بعد فلان من كذا. وقد قال الأعشى أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاجري، الفاخري نعم. فسبحان من علقمة يعني بعيدا جدا أن يكون العلقمة من يفخر به. وتسبيح الله سبحان الله معناه تنزيه الله عن كل نقص وعيب وسوء وموارده في الكتاب والسنة خمسة. الأول تنزيه الله عن الشريك في الربوبية كما ادعاه الملحدون. الثاني تنزيه الله عز وجل عن الشريك في الألوهية كما ادعاه المشركون. الثالث تنزيه الله في أسمائه وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة بها، وتنزيه الله في أسمائه وصفاته عن مماثلة المخلوقين. كل هذه الأنواع الثلاثة يا أخوانا جمعت في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اكتب عندك المعلومة دي. هذه الأنواع الثلاثة جمعت في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الرابع تنزيهه في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون بلا حكمة أو أن يكون عبثا كما ادعاه من قال خلقنا الله عبثا ومن نفوا الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء. طبعا هذا دليل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الخامس تنزيه الله في شرعه وأمره الديني عن النقص، ودي مهمة جدا يا إخوانا. تنزيه الله في شرعه وأمره الديني اللي هو القضاء الشرعي والأمر الشرعي والإرادة الشرعية إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى في أوامره شريعته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لأنها من عند الله. وعن منافاة الحكمة فالله عز وجل ينزه نفسه بقوله سبحان ربك، يعني تنزيها لله من كل سوء ادعاه المخالفون للرسل وهم ادعوا الشرك له في الربوبية، فينزه الله عن الشريك في الربوبية. وإذا قلت في الركوع سبحان ربي العظيم معناه تنزيها لله رب العظيم عن كل سوء ونقص في هذه الموارد الخمسة التي في الكتاب والسنة في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وفي الأمر الكوني والقدر وفي الشرع. قال هنا سبحان ربك، هنا الإضافة للتشريف، أضاف الربوبية إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتشريفه بها في هذا المقام العظيم. وهذا يقتضي أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه الذي جحده الجاحدون هو الأكمل وهو الأليق بالله عز وجل. ثم قال بعدها رب العزة بمعنى صاحب العزة وذي العزة والمتصف بالعزة، والعزة صفة لله عز وجل ومن أسمائه العزيز، والعزيز هو الذي كملت له أوصاف العزة. نعم. قال في خمسة أشياء الربوبية والولاء والصفات وفي الأمر الكوني والقدر والشرع. الأمر الكوني ماشي، الحكمة، القدر هو القدر المولى عز وجل، هو القضاء والقدر ماشي. طيب يقول والعزة في الكتاب والسنة التي يتصف الله بها جاءت على ثلاث معاني. الأول العزة التي هي بمعنى الامتناع والغنى وعدم الحاجة، الامتناع عمن يغالب أو عمن يسيء، هذه كلها معنى واحد والغني عن الخلق. الثاني العزة بمعنى القهر والغلبة. الثالث العزة بمعنى القوة، يعني القوة الخاصة التي لا يقوى عليها قوة ولا يند عنها شيء. وهذه هي المعاني الثلاثة التي ذكرها ابن القيم في النونية، حيث قال في بيان معاني اسم الله العزيز وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معان وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان سبحانه وتعالى. هنا ذكر معاني العزة الثلاثة. الأول قال وهو العزيز فلن يرام جنابه وهذه عزة الامتناع، وهي التي بمعنى الغنى التام والامتناع عن أن يضره أحد، كما قال تعالى في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني اكتب عندك، ووردت رواية: لن تبلغوا ضري، ضري بفتح الضاد وضمها، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الثاني قال: وهو العزيز القاهر الغلاب، وهذه عزة القهر والغلبة، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. الثالث: وهو العزيز بقوة هي وصفهم، وهذه القوة الكاملة العظيمة التي لا يقوى عليها شيء. فهذه تكون في الكتاب والسنة في فعلها من عز يعز بالفتح، كما قال: فعززنا بثالث، يعني قوينا وأيدنا بثالث. وأما العزة بمعنى الامتناع فهذه قد يأتي فعلها مكسورا عز يعز، وأما القهر والغلبة فيكون فعلها المضارع مضموما عز يعز. عزة المصدر في الجميع عزة، لكن في المضارع يختلف المعنى، هكذا قرره ابن القيم وغيره من العلماء. والقهر والغلبة هذه متعدية، والقوة هذه لازمة. وبهذا الدليل يصح أن تقول لله عز وجل: رب الرحمة، ورب السمع، ورب البصر، ورب العزة، رب الجمال، ورب النور، ونحو ذلك، بمعنى صاحب، يعني المتصف بهذه. قال: عما يصفون، يعني عن الذي يصفون، والمفعول به الذي هو الضمير المحذوف، يعني عن الذي يصفون الله عز وجل. ومن هم الواصفون الذين نزه الله نفسه عن وصفهم؟ الجواب: هم الذين لم يستجيبوا للرسل، فقال عز وجل: وسلام على المرسلين. وذلك لأن المرسلين أنزل الله عليهم السلام، وهو عز وجل من أسمائه السلام، وهو الذي يعطي السلام، وهو الذي جعل الأنبياء والمرسلين أهل السلام. والسلام متبعضة، هناك سلام في القول بصحته ومطابقته للواقع، وسلام في الفهم، وسلام في العبودية، وسلام في الاعتقاد، وسلام في التبليغ. فجهات السلام كثيرة، والله أعطاها عباده المرسلين، ولهذا قال هنا: وسلام على المرسلين. وأفاد الإعطاء التعدية بعلى، وفي قوله على ما يفيد أن السلام صارت عليهم وقد أحاطت به. وفي هذا المقام ظاهر الفائدة، لأن المرسلين وصفوا الله بالصفات العلى وسموه بالأسماء الحسنى. وفي هذه الصورة التي هي صورة الصافات، ذكر الله عز وجل عن المشركين أنهم استكبروا عن قول لا إله إلا الله، فقال فيه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وذكر في آخر الصورة أنهم جعلوا الملائكة بنات الله، بنات لله، وهذا فيه وصف لله عز وجل. والأنبياء والرسل لم يصفوا الله بذلك، بل هم سالمون مسلمون في أقوالهم وفي أعمالهم وفي تبليغهم. ولهذا قال هنا: وسلام على المرسلين، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهذا لا شك أنه واسع المعنى. ثم قال: والحمد لله رب العالمين. والحمد مر معنا معانيه الكثيرة في أول هذه الرسالة. وقوله هنا لله رب العالمين هذا فيه فائدة، وهي أن هذه الآية دليل على أن الربوبية غير الألوهية، لأنه قال: والحمد لله. والمعتمد عندنا أن لفظ الجلالة مشتق، وعليه يكون مشتق من الألوهية. اكتب الاشتقاق هنا بمعناه اللغوي، الاشتقاق هنا بمعناه اللغوي وليس العقدي. وعليه يكون مشتق من الألوهية، لأن الاشتقاق يكون من المصدر، والرب من الربوبية، والربوبية إذن غير الألوهية. وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: إن اسم الرب والإله من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وذلك إما بدلالة التضمن واللزوم. قال رب العالمين: العالمون جمع عالم، والعالم هو كل ما سوى الله، وسمي عالما من العلامة لأنه علام على أنه مربوب، وأن له ربا خلقه، أو من العلم لأنه به علم ما بما لأن به علم ما لله من الحق والأسماء والصفات، كما قال أبو العتاهية: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أرجو أخوانا الله يبارك فيكم ترجع إلى ذلك بإذن الله سالما غانما، وتحاول تقرأ وتعيد ما تدرسناه ما قرأناه سويا، والله يتولاك.